بالنسبة للصلاة على السجادة على المصلين، شو حكم الشرعي؟ صلاة على السجادة على المصلين إذا كانت مقلوبة وعليها صور مثل صورة الكعبة أو مسجد النبوي. وضح لي شو قصدك بالمصلية، يعني أنا هيك حطيت على وجه الحناية. لا يعني نفسها تكون على طول تسألني شلبناها ما هيك؟ هذا شو على؟ قلبناها لأنه هذه الصور تشغل البال، ومن السنة أن الإنسان يصلي في ثوب ما يكون إيش في زخارف وفي ما يلهيه أما هو في صدده من الإقبال في صلاته. والسلام عليكم. هل يجوز